مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق لك حبيبتي. كيفك يا حسنة؟ كيف حالك؟ شو أخبارك طيبة؟ ماذا تسوي يا حياتي؟ والله إني جاري من قصر ولا أدخل النت، ونفسي إني أجلس معك 24 ساعة، بس والله العظيم عشان الاختبار، لأني مكروه مرة، المادة مرة صعبة، بس أبي منك دعواتك كذا. وأوعدك إن شاء الله إني أجلس معك على طول.